الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في كتاب الوصية الصغرى لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمدا صلى الله عليه وسلم فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا، هكذا قال مجاهد وغيره. لما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية تفسير حسن الخلق فيما مضى من كلامه، قال: وجماع الخلق الحسن على الناس أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام إلى آخر ما قال. فسر حسن الخلق بما ذكر، ثم ذكر مرتبة ثانية وهي أعلى من الخلق الحسن الذي ورد في النصوص، وهو الخلق العظيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من دقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التصنيف، فإنه تكلم عن حسن الخلق الذي ورد في النصوص والذي جاء الترغيب فيه في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الخلق العظيم الذي وصف الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله: وإنك لعلى خلق عظيم. فعبر باللفظ الشرعي، قال: وأما الخلق العظيم، يعني المذكور في قول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا الخلق هو الذي وصف الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا شيخ الإسلام هنا يتمسك باللفظ الشرعي في تعريف هذا الخلق، ولم يقل إنه على مرتبتين: مرتبة دنيا ومرتبة عليا، وإنما تمسك باللفظ الشرعي وذكر حسن الخلق وما جاء من النصوص في تفسيره، ثم قال: وأما الخلق العظيم. والعظيم هنا هو وصف للخلق، وهذا الإطلاق هو إطلاق مقيد بالخلق الذي وصف الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو الخلق العظيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمد صلى الله عليه وسلم فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا. لما ذكر في حسن الخلق وجماع حسن الخلق صلة الناس، وأن يصل المسلم من قطعه بالسلام والإكرام وما جاء في هذا المعنى، ذكر الخلق العظيم الذي هو مشتمل على كل الدين من العبادات والأخلاق والمعاملات. قال: فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا. ومن هنا يتبين أن هذا الإطلاق هو من إطلاقات الدين، فإن الدين يطلق على الإسلام وعلى الخلق العظيم، وكل هذه الإطلاقات تدل على الدين كامل، على الدين كاملا، وهو كل ما أمر الله عز وجل به وأوجبه على عباده من العبادات والأخلاق والمعاملات. ويدخل في هذا المستحب أيضا، فإنه من قسمي المشروع لجميع ما أمر الله به مطلقا. قال: هكذا قال مجاهد وغيره في تفسير قول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم، يعني أن هذا التفسير جاء عن مجاهد. ومجاهد إمام من أئمة التفسير، وهو تلميذ ابن عباس في التفسير، وقد عرض القرآن على ابن عباس يقفه عند كل آية، فدل على مكانته. ولهذا قال بعض السلف: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك. لأن مجاهد أخذ التفسير عن ابن عباس، ابن عباس ترجمان القرآن، قال هكذا قال مجاهد وغيره يعني من المفسرين. بل ذكر المحقق هنا قال بل قال به جمع من أكابر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم كابن عباس رضي الله عنهما وسفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل، جمع من أهل العلم قال بهذا التفسير، أي أن الخلق العظيم هنا هو الدين كاملا. ثم بدأ يفسر هذا المفهوم للدين الذي وصف بأنه خلق عظيم، قال وحقيقته المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس وانشراح صدر. حقيقته، الحقيقة هي معرفة الشيء، فإذا عرف الشيء عرفت حقيقته وعرف حده، ولكل شيء حقيقة، لكل شيء حقيقة، وحقيقة الشيء هي معرفة الأمر على ما هو عليه بحيث لا يدخل في معناه داخل ولا يخرج من أفراده خارج. ولهذا كان العلماء يعتنون بتعريف الحقائق والأشياء ويقولون وحقيقة الشيء أو حده، الحد مثل حدود الأرض تميز الأملاك بعضها عن بعض، فكذلك المعاني لها حدود، فالتعريف بمثابة الأعلام في الأرض تميز الألفاظ وتحدها حتى لا يدخل في معانيها ما ليس منها ولا يخرج من معانيها ما هو منها. ولهذا يقولون هذا تعريف جامع مانع، جامع أي يجمع أفراد الشيء، ومانع يمنع من دخول ما ليس منه فيه. وحقيقته أي حقيقة الدين أو حقيقة هذا الخلق العظيم المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله. المبادرة هي فعل الشيء على وجه المسارعة، فالمبادر هو المسارع إلى الشيء، والمبادرة ممدوحة، والمسارعة إلى الخير ممدوحة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ورحمة. قد جاء في الحديث بادروا بالأعمال سبعا، فالمبادرة إلى الخير هو تأديته على وجه المسارعة والامتثال المباشر دون تراخي، المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله، إلى امتثال ما يحبه الله. والدين كله محبوب لله، قد عرف شيخ الإسلام ابن تيمية العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذا هو الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، أن الإرادة الكونية قد يكون الله ويخلق ما يحب وما لا يحب، وقد يقدر بعض الأعمال على العباد وهو لا يحبها، كتقديره الكفر والمعاصي والبدع وهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها. وأما ما أمر به شرعا وأراده شرعا فهو يحبه ويأمر به، فهو داخل في إرادته الشرعية التي هي محبوبة مأمور بها لله عز وجل. فإذا وقع من العباد اجتمعت فيه الإرادتان الكونية والشرعية، وإذا لم يقع من العباد فهو مراد لله شرعا ولكنه قد يتأخر في الإرادة الكونية فلا يحصل. المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله، أي امتثال ما يحبه الله بالجوارح، أي يمتثل ما يحبه الله عز وجل. والامتثال هو فعل الشيء، الامتثال هو فعل الشيء، والقيام به على الوجه المطلوب المشروع. امتثال ما يحبه الله من الدين، وما يحبه الله على مرتبتين، الواجب والمستحب. ما يحبه الله يشتمل على مرتبتين، الواجب والمستحب. ثم قال بطيب نفس، أي لا بد أن يكون هذا الامتثال بطيب نفس وانشراح صدر، وإلا فمن امتثل الدين وهو كاره له فإن هذا ليس هو الإيمان المطلوب. ولذا قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلم يكتفي الله عز وجل بامتثال العباد حتى شرع لهم التسليم ويسلموا تسليما، أي بقلوبهم. والتسليم هو تسليم القلب، وهو حقيقة الإسلام، وهو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة ظاهرا وباطنا. فإذا لا بد من شرح الصدر بالإسلام وطيب النفس، ومن عرف هذا الدين طابت به نفسه وانشرح به صدره. ولهذا جاء في الحديث: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. فالمؤمن يسر بالحسنة يفعلها، فإذا تذكر أنه امتثل أمر الله فرح وانشرح صدره، وإذا تذكر معصيته ندم وحصل له حزن وألم لما يعلم من تفريطه في حق الله. أما إذا كان يفرح بالمعاصي ولا يفرح بالحسنات فهذا دليل خلل عظيم في الإيمان، وما في القلب من الصوارف التي صرفت هذا القلب عن طاعة الله ومحبته إلى أن أصبح يحب ما يبغض الله عز وجل ويبغض ما يحب الله. ولا شك أن هذا انتكاس عظيم إذا وجده المسلم فهو على خطر، لأن المعاصي تحصل من كثير من الناس، لكن المؤمن يسر بالحسنة وتسوء السيئة. ولهذا هو دائما ندم والتوبة، وهو ما بين أمرين: ما بين فرح بحسنة وما بين حزن على سيئة، فهو على خير عظيم. وأما إذا انتكس الأمر فأصبح يفرح بالمعاصي ويحزن للطاعات فإن هذا دليل تفريط، ولربما بلغ به ما هو أشد من ذلك، فإن فرحه بالسيئات يفضي به إلى فعلها، وكراهيته للحسنات يفضي به إلى تركها. ولهذا أول ما تحصل المعاصي خطرات في النفوس، يستثقل بعض الناس العبادات، فهذه بداية الوهن والضعف. لكن من رزقه الله فهما وعقلا يبدأ بمعالجة نفسه قبل أن يستشري المرض ويزيد، ويعلم أنه على ضعف وعلى خطر. لماذا لا يحب الطاعة؟ لماذا لا يشرح صدره بها؟ دليل على وجود خلل، وهو ما أخبر الله عز وجل عنه في قوله: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الران الذي يغطي القلوب والعياذ بالله بسبب الذنوب والمعاصي، حتى يسر الإنسان بالسيئة ويحزن للحسنة، كما قال الشاعر: يقضى على المرء في أيام فتنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. كثير من أهل البدع زينت لهم نفوسهم وزين لهم الشيطان البدع، فأصبحوا دعاة إليها، يوالون ويعادون عليها، يحبون أهل المعاصي والفجور والبدع ويبغضون أهل الإيمان. هذا بسبب ما ران على قلوبهم من كسبهم وسيئاتهم، فهذا دليل أنهم على خطر. ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. لأن المعصية يتاب منها والبدعة ما يتاب منها. وقد فسره شيخ الإسلام بن تيمية فسر هذا الأثر بقوله إن المبتدع لا يتوب ما دام يرى أنه محسن، فالمبتدع يرى أنه على خير وعلى حسنة وأن من ينهاه عن البدع ينهاه عن دينه فيعادي الناس على هذا الأمر. وأما صاحب المعصية فإذا ما نهي عنها فإنه لا يعادي الناس عليها، بل كثير من أهل المعاصي إذا نهاهم أهل العلم والفضل عن الذنوب والمعاصي لم يبغضوهم، بل يستحي الكثير منهم من هؤلاء ويحبهم في الله، يعلم أنه مخطئ. ولهذا ما انتشرت الفتنة والوقيعة في أهل العلم والفضل إلا من أهل البدع. من الذي طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولعنهم وسبهم وكفرهم؟ ومن الذي اتهم أمهات المؤمنين؟ ومن الذي طعن في خيار الأمة؟ ومن الذي قتل الخلفاء؟ عمر رضي الله عنه قتل، وقتل عثمان، وقتل علي، ثلاثة من الخلفاء الراشدين. ومن الذي خرج اليوم يضرب به يفجر ويقتل؟ ومن الذي يطعن في أهل العلم ويطعن في ولاة الأمر؟ هم أهل البدع. ما نعرف طائفة من الزناة أو شراب الخمر طعنوا في عالم من العلماء، لكن الطعن يكون من أهل البدع. فهذا دليل على خطورة الأمر، وأن الإنسان والعياذ بالله إذا زينت له نفسه المعاصي استحسنها ثم تجره إلى ما هو أشد منها من البدع، ثم يصبح قلبه مظلما لا يبصر شيئا بل تنتكس الأمور في حقه، وهذا خطر عظيم. فإذا أحس المسلم أو المسلمة شيئا من تغير هذا الحال وأنه لا يفرح بحسنته ولا تسوء سيئته فليعلم أن هذا نذير شر وخطر وسيجره إلى ما هو أشد من ذلك. وأما إذا كان يعمل بالطاعة بطيب نفس وانشراح وهو محب لها وهو كاره للمعاصي والذنوب فهذا دليل خير. ولهذا ذكر المصنف هنا أن امتثال أمر الله عز وجل مقيد بطيب النفس وانشراح الصدر، وأما من كان مستثقلا لعبادته ولدينه فإن هذا يخشى عليه التقصير بعد ذلك. لكن حقيقة استثقال العبادة له أسباب كثيرة، ولعلي أنبه على أهمها. فاستثقال العبادة إما أن يكون لضعف الإيمان، وهذا إذا كان في استثقال الواجبات، من يستثقل مثلا الصلوات الخمس أو الحج الواجب أو الأمر بالمعروف الواجب، فلا شك أن استثقال الواجبات أن هذا دليل على ضعف الإيمان إن لم يكن هناك سبب خاص متعلق بهذا العبد، مثل أن يصادف هذا العمل مرض، أن يصادف مرضا شديدا مثقلا، فلا شك أنه بطبيعة الإنسان يستثقل العبادة في حال المرض لما يجد من الآلام، وهذا أمر عارض يقع لعامة المسلمين. فإذا الاستثقال الذي هو ضعف بالإيمان هو استثقال الواجبات بلا شك، أن استثقل شيئا من الواجبات ولم ينشرح صدره بها فإن هذا دليل ضعف إيمان إن لم يكن عارضا من مرض أو من قلة نوم أو من انشغال نفس بأمر من الأمور التي تعرض للناس. فإذا حصل هذا فهذا دليل نقص. وأما استثقال المستحبات فهذا فيه تفصيل، فإذا كان هذا مما يطيقه الإنسان من المستحبات فهذا يخشى أن يلحق بالنوع الأول لأنه يستثقل ما يقدر عليه، ولأن الأصل في الواجبات أن الله أن الإنسان يطيقها، كما قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمن استثقل ما في وسعه فهذا دليل على تقصيره وضعف إيمانه. وكذلك المستحبات التي هي في وسع الإنسان، فإذا استثقلها فإن هذا دليل على تقصيره وعلى ضعف إيمانه. وأما إذا استثقل ما لا يطيقه من المستحبات، مثل ما يفعله بعض الناس يثقل نفسه بعبادات لا يطيقها، إما لا يطيقها في بدنه أو لا يطيقها في مرتبته في الإيمان، فإن الإيمان ليس على درجة واحدة، وما يطيقه أهل القوة في الإيمان ليس كما يطيقه غيرهم، لأن لهم ممارسة وعمل وتوفيق وتوكل على الله لا يحصل للمبتدئ في العبادة في العمل. ولهذا من يرى حال السلف يدرك أنهم على مراتب عالية من الدين، لكنه لم تحصل لهم هذه المراتب من فراغ ولم يكن هناك تدرج، وإنما تدرجوا حتى استقرت أنفسهم على هذه العبادات. فإذا أثقل الإنسان نفسه بعبادة لا يطيقها ولا يتدرج فيها فإن هذا ليس من ضعف الإيمان، لكنه قد يكون من الخلل في هذا المنهج الذي سلكه في عبادته. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر في قول عليه الصلاة والسلام: عليكم من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. فبعض الناس لحماسه في العبادة يثقل نفسه بعبادة ثم بعد ذلك لا يستطيع المداومة عليها، فيحصل له عدم انشراح الصدر. وإذا جاء وقت العبادة أو جاء وقت الورد من قراءة أو صلاة يجد في نفسه ثقل ويتمنى أنه لو لم يفعل، فهذا دليل أنه أثقل نفسه بعبادة لا يطيقها. والذي ينبغي أن يكون عليه المسلم إذا جاء وقت العبادة أن يفرح بها، كما كان بعض السلف يقول: لولا الليل تمنيت أني لا أبقى فيكم. لماذا يتمنى بقاء الليل للسهر واللعب واللهو لقيام الليل ولمناجاة الله عز وجل؟ فإذا الإنسان توسط في العبادة سيجد نفسه مشرحة لهذه العبادة. ولهذا كان بعض السلف يقول إنهم كانوا يحبون للرجل أو المرأة أنهما إذا انصرف من العبادة ينصرف العابد وهو محب لعبادته، ولا ينصرف وهو مستثقل لها. لو كان العمل يسيرا أن ينصرف منها المسلم عن حب وشوق إليه خير له من أن ينصرف عن عمل ولو كان كثيرا مع كراهية وملل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. فيجب على الإنسان أن يأخذ من العمل ما يطيق حتى تكون العبادة محببة إليه، ولا يكره عبادة الله لنفسه. ولهذا منع شيخ الإسلام إطلاق التكاليف على هذه العبادة كما هو مشهور عند كثير من الناس يقولون التكاليف والمكلف، فمنع شيخ الإسلام من هذا الإطلاق. قال: العبادات ليست تكاليف، وإنما هي قرة عيون العابدين الموحدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت قرة عيني في الصلاة. كان يقول لبلال: أرحنا بها. فالعبادة محببة وليست تكاليف. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما بيان أن هذا كله في وصية الله، فهو أن اسم تقوى الله يجمع فعل كل ما أمر الله به إيجابا أو استحبابا، وما نهى عنه تحريما وتنزيها. هنا يبين المصنف رحمه الله كيف أن الدين هو داخل في معنى الخلق العظيم وداخل في معنى حسن الخلق. قال: وأما بيان أن هذا كله في وصية الله، أي في أمر الله عز وجل عباده بالتقوى، فهو أن اسم تقوى الله يجمع فعل كل ما أمر الله به إيجابا أو استحبابا. هذا كما تقدم في تفسير التقوى أن التقوى إذا أطلقت منفردة عن البر دخل فيها معنى البر، وإذا انفردت عن البر كان البر فعل ما أمر الله به، والتقوى هو ترك ما نهى الله عنه. فإذا انفردت عن البر في الذكر دخل البر في معناها، فأصبح مفهوم التقوى هو امتثال ما أمر الله به وترك ما نهى الله عز وجل عنه إيجابا واستحبابا في كل ما شرع الله عز وجل لعباده على سبيل الوجوب والاستحباب، وما نهى عنه تحريما وتنزيها، لأن المأمور به على مرتبتين، مرتبة الوجوب ومرتبة المستحب، والمنهي عنه على مرتبتين، مرتبة المحرم ومرتبة المكروه. فالدين يشمل هذه المراتب الأربع، ما أمر به إيجابا أو استحبابا، وما نهي عنه تحريما وتنزيها وهو المكروه، لأن المكروه نهي عنه على سبيل التنزيه لا على سبيل التحريم. قال: وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد، وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد، لأن الدين مبني على الحقوق، من حقوق الرب عز وجل وحقوق الخلق. لهذا من تأمل هذا الدين وجده متعلق بحقوق عامة، إما متعلقة بحق الرب أو متعلقة بحقوق الخلق. فحق الله العبادة، وحقوق الخلق إما حق النبي صلى الله عليه وسلم، وإما حق العلماء والأمراء، وإما حق الجيران، وإما حق الأرحام، وقبل ذلك حق الوالدين، قبل حق الأرحام ثم حق الأرحام، كذلك حق الجوار، كذلك حقوق المسلمين فيما بينهم. الدين كله حقوق، فإذا أديت الحقوق اكتمل الدين. قال: لكن لما كان تارة يعني بالتقوى خشية العذاب المقتضي للانكفاف عن المحارم، جاء مفسرا في حديث معاذ، وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي وصححه، قيل: يا رسول الله، ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. قيل: وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: الأجوفان، الفم والفرج. ثم ذكر أنه لما كان تارة يعني بالتقوى خشية العذاب المقتضية للانكفاف عن المحارم، جاء مفسرا، جاء في بعض النصوص تفسير التقوى بترك المحرمات، وهذا من معاني التقوى كما تقدم، لأن التقوى قد تطلق ويراد بها ترك المحرمات والانكفاف عن المعاصي، وقد يراد بها المعنى العام الذي يدخل فيها معنى البر. قال: لكن لما كانت تارة يعني بالتقوى، يعني في النصوص، ويقصد بها خشية العذاب المقتضية للانكفاف عن المحارم، كما يقال: اتقوا النار، اتقوا النار ولو بشق تمرة. التقوى تفسر بهذا، وقد يقال أن التقوى هي ترك ما حرم الله. قال: جاء مفسرا في حديث معاذ، وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنهما، أن التقوى أطلقت هنا على ما يقصد به ترك المحرمات. ومن هذا ما جاء في حديث أبي هريرة في حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي وصححه، الذي أخرجه الترمذي في سننه وصححه، قيل: يا رسول الله، ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. قال: تقوى الله وحسن الخلق، فجعل تقوى الله سببا لدخول الجنة مع حسن الخلق. ولهذا جاء تفسير التقوى هنا بما يدل على العبادة في مقابل حسن الخلق، ولهذا عطف حسن الخلق عليها. قيل: وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: الأجوفان، الفم والفرج. وجعل في مقابل التقوى فعل المعاصي، وبين أن رأس المعاصي وأكثر ما يدخل به الناس النار الأجوفان، الفم والفرج، وهما من أعظم مصادر الشهوة، يعني شهوة الطعام والشراب وجمع الأموال، وعبر بها وعبر بهذه الشهوة بالفم، فإنها متعلقة به لأنه هو مدخل المعدة، ولهذا أكثر ما تطلب الدنيا من أجل الطعام والشراب والتلذذ بهما. والفرج وهو مصدر شهوة النكاح، وهو سبب للفتنة بين الجنسين، فإذا توقع العباد هاتين الفتنتين وسلموا من هاتين الشهوتين وسخرت هذه الشهوات فيما أباح الله عز وجل، فإن الله حرم أكل الحرام وأباح الحلال، وأحل الله البيع وحرم الربا. ما حرم الله شيئا من المطاعم والمشارب إلا أباح لنا ما هو خير منه، وكذلك حرم السفاح والزنا وأباح لنا الزواج، والزواج خير من الزنا والسفاح. ولهذا فإن كتاب الله عز وجل يهدي للتي هي أقوم، كما قال الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وهذا الدين يهدي للتي هي أقوم. فما حرم الله شيئا ومنع منه إلا فيه مفسدة ومضرة، ثم جعل العوام فيما هو خير منه وأحسن وأنزه وأشرف للإنسان في الدنيا والآخرة. ولهذا ما خالف أحد دين الله إلا تغرر لمعصيته في الدنيا والآخرة. ولهذا يبتلى الناس بكثير من الأمراض في أبدانهم وفي صحتهم بأكل الحرام وبقضاء الوطر في غير ما أباح الله. وصحة البدن في أن تستعمل هذه الشهوات في ما أباح الله عز وجل، وأن تستعمل فيما شاء الله عز وجل وأمر به عباده من أكل الحلال ومن الزواج المباح الذي أباحه الله عز وجل. قال في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قال فجعل كمال الإيمان في كمال حسن الخلق. ومعلوم أن الإيمان كله تقوى، فهنا فسر الدين كله بحسن الخلق لقوله أكمل المؤمنين إيمانهم أحسنهم خلقا. فلو لم يكن حسن الخلق شامل للدين لما قيل إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فدل على أن حسن الخلق هنا يشمل كل شعب الإيمان. حسن الخلق يشمل كل شعب الإيمان، لأنه لو بقيت شعب ممكن أن يزيد الإيمان بغير حسن الخلق لما كان أحسن أكمل الناس إيمانا أحسنهم خلقا. لو قدرنا مثلا أن حسن الخلق في 50 خصرة أو شعبة من شعب الإيمان، وبقي ما يزيد عن 20 شعبة من شعب الإيمان ليست من حسن الخلق، لما صح أن يقال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فقد يكون في المؤمنين من هو أكمل إيمانا من صاحب الخلق الحسن بالشعب الأخرى التي لا تدخل في حسن الخلق. فدل هذا على أن حسن الخلق شامل لكل شعب الإيمان، وأن أحسنهم خلقا أكملهم إيمانا، أمران متلازمان، كمال الإيمان مع كمال حسن الخلق. ولو كان حسن الخلق دون شعبه دون شعب الإيمان لما صح أن يقال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، لأن الإنسان قد يفضل بشعب أخرى لا تدخل في حسن الخلق. فإذا كان أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا فدل على أنه لا يبقى شيء من الإيمان الذي يكمل به الإنسان إلا وهو داخل في حسن الخلق. ولا شك أن هذا الأمر لا يشكل، يعني الأمر بأن القول بأن أكمل الإيمان أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلق لا يشكل، لأنه ما من عبادة إلا وهي داخلة في حسن الخلق. العبادة هي أدب إلى العبد مع ربه، وخلق العبد في عبادته، ومعاملة المسلم لإخوانه في بكل أنواع المعاملات هي من حسن الخلق. فإذا ما من شيء إلا وهو داخل في حسن الخلق وفي حسن المعاملة، ولهذا العبادات كلها تتعلق بالحقوق، فإذا أديت الحقوق كان هذا من حسن الخلق. قال فجعل كمال الإيمان في كمال حسن الخلق، ومعلوم أن الإيمان كله تقوى، أن الإيمان كله تقوى، فدل على أن التقوى أيضا داخلة يدخل فيها حسن الخلق، فيكون تكون التقوى هي كل الدين، وحسن الخلق أيضا هو كل الدين، لكن إذا ذكر التقوى مع حسن الخلق فكان لحسن الخلق معنى وللتقوى معنى، كما جاء في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تتمحى وخارق الناس بخلق حسن. فإذا ذكر حسن الخلق مع التقوى كان له معنى خاصة. وهذه المسألة لها نظائر كثيرة كما ذكر أهل العلم في الألفاظ التي يقال أنها إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، وهي ما من أنفع ما يكون لطلاب العلم ولطالباته في تفسير النصوص. قال وتفصيل أصول التقوى وفروعها لا يحتمله هذا الموضوع، فإنها الدين كله. وتفصيل أصول التقوى وفروعها لا يحتمله هذا الموضوع فإنها الدين كله. وهذا مما يدل على أن التقوى شاملة لكل الدين، والدين له أصول، وأصول التقوى هي أصول الدين. ولهذا قال إن تفصيل أصول التقوى وفروعها مما يتعلق بالأصول التي هي أصول الدين والفروع وهي متفرعة عن هذه الأصول من المسائل، قال لا يحتمله هذا الموضوع، يعني لا يحتمله هذا المقام وهذا البحث وهذا الكتاب، فإنها الدين كله. والدين لا يمكن أن يوصف في عفارة كهذه أو في هذا المقام. قال لكن ينبوع الخير وأصله إخلاص العبد لربه، لكن ينبوع الخير وأصله إخلاص العبد لربه. لما بين الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه لا يمكن الإحاطة بأصول التقوى وفروعها في هذه العجالة وفي هذا السياق، نبه على أصلها وعلى أصل الأصول وعلى ينبوع الخير. والينبوع هو منبع الشيء، كما أن العيون لها منابع، فالعيون الجارية تمد من منبع واحد هو الذي يمد العين والمياه الجارية، فإذا سد المنبع انقطع الماء، وإذا كان المنبع قويا في دفع الماء زاد الماء. فالينبوع للعمل الصالح كالينبوع في الماء، فأعمال الخير أيضا لها منبع ولها مصدر ينبع منها ويصدر منها، وهو القلب وما يتضمنه من الإخلاص. قال لكن ينبع الخير، يعني مصدر ومنبع الخير وأصله إخلاص العبد لربه، إخلاص العبد لربه، لأن هذا هو أصل الخير وهذا منبع الخير ومصدره وأساسه ومرجع أعمال البر والخير ترجع إليه إخلاص العبد لربه. ولهذا جاء في حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاح البدن بصلاح القلب، ومعلوم أن القلب لا صلاح له إلا بالإخلاص، فدل على أنه لا قيام للدين ولا صلاح لأمر العبد إلا بإخلاص لله عز وجل. فالإخلاص هو مصدر الخير ومنبعه، من فقد الإخلاص فقد الخير كله، ومن حقق الإخلاص تحقق له الخير. وهذا يعرف إذا ما تأمل الإنسان أعمال العباد، فالعمل إذا توفر فيه الإخلاص مع اجتهاد العبد في المتابعة فإنه مأجور، وأمره دائر بين الأمرين، بين الإصابة فله أجران: أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. والمجتهد في طاعة الله مع الإخلاص أمره دائر بين الأجر والأجرين. وأما إذا كان قد فقد الإخلاص فقد فقد الخير كله، فإنه مأجور غير مأجور وإن أصاب. ولهذا لا عبرة بعمل وافق السنة مع فقد الإخلاص، فإن رأس الأمر هو الإخلاص. فالصلاة وإن أصاب العبد فيها السنة فلا قيمة لها بغير إخلاص، وسائر أعمال البر مهما اجتهد العبد فيها فلا قيمة لها بغير إخلاص. لكن من اجتهد في معرفة السنة وفي فهمها وصلى وصحت صلاته في الأركان والواجبات لكن حصل منه تفريط في المتابعة الكاملة، فهو مأجور على قدر متابعته وعلى قدر إخلاصه، لأنه حصل له قصور في بعض صور المتابعة. بل إن الإنسان إذا أراد الخير واجتهد فيه حتى ولو أخطأ، كمن صلى وهو لا يعرف القبلة واجتهد، فإن العلماء ذكروا أن صلاته صحيحة ولا يعيد الصلاة لأنه اجتهد. وأما إذا لم يجتهد وفرط فنعم، فإذا تبين له اتجاه القبلة فلا بد أن يعيد صلاته لأنه فرط في ذلك. فهذا مما يدل على أن الإنسان حتى لو أخطأ أحيانا يقبل منه عمله ما دام أنه مخلصا. فهذا مما يدل على فضل الإخلاص أن صاحبه مأجور وإن أخطأ في بعض الصور وليس في كلها. وأما من فقد الإخلاص فهو مذموم وإن أصاب، وإن أصاب السنة إن فقد الإخلاص فهو محروم الأجر لفقده لهذا الأمر العظيم، وهو مدار الدين. الإخلاص لله عز وجل هو مدار الدين، وعليه مبنى الإسلام والتوحيد إخلاص العمل لله عز وجل. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه ينبع الخير وأنه هو الأصل في كافة أعمال البر. ولذا قال رحمه الله: إخلاص العبد لربه عبادة، أي في عبادته لله عز وجل، أي يخلص العبادة لله عز وجل، واستعانة أي في استعانته بالله، فهو في عبادته واستعانته مخلصا لله، كما قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن مدرار الأمر وأن ينبوع الخير هو في إخلاص العبادة والاستعانة لله، فإذا أخلص العبادة لله فهو مأجور، وإذا أخلص الاستعانة لله فهو موفق معان. ومن كان معانا من الله موفق بعبادة الله فهو بأفضل المراتب. بل ذكر أهل العلم أن منازل العبادة بين هاتين المرتبتين، ولذا فسر الإمام ألف الإمام الحروي كتابه الذي سماه منازل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا الكتاب هو الذي شرحه الإمام ابن القيم وهذبه في كتاب مدارج السالكين. كان العلماء يرون أن منازل العبادة بين منزلة إياك نعبد وإياك نستعين، فإياك نعبد مقام العبادة والألوهية، وإياك نستعين مقام الربوبية والاستعانة. قال وفي قوله تعالى فاعبده وتوكل عليه، هذا أيضا دليل آخر على الجمع بين العبادة والاستعانة. فاعبده هذا تقرير إياك نعبد، وتوكل عليه تقرير بإياك نستعين. وفي قوله عليه توكلت وإليه أنيب، فعليه توكلت هذا مقام إياك نستعين، وإليه أنيب هذا مقام إياك نعبد. ولهذا كانت الفاتحة هي أم الكتاب، فكل ما في القرآن يرجع إلى معانيها، إلى معاني إياك نعبد وإياك نستعين. فالتوكل هو مقام الاستعانة، والإنابة وهي الرجوع عن المعصية إلى الطاعة ولزوم طاعة الله عز وجل. ولهذا يقال عبد منيب، وهذا أناب إلى الله عز وجل، أي أنه عابد لله عز وجل. عليه توكلت وإليه أنيب، أي عليه التوكل وإليه الإنابة. وكذلك قوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، فابتغوا عند الله الرزق هذا مقام الاستعانة، واعبدوه واشكروا له، واعبدوه هذا مقام العبادة، واشكروا له هذا مقام الشكر. ولهذا الإنسان محتاج إلى هذه الأمور، إلى التوكل والعبادة والشكر. وشيخ الإسلام دائما يأخذ ما يقرره من المعاني من النصوص، فكان يقول العبد يحتاج قبل إلى ثلاثة أمور: إلى توكل، وإلى متابعة، وإلى شكر. فهو قبل العبادة يحتاج إلى توكل، وأثناء العبادة يحتاج إلى متابعة، وبعد الفراغ من العبادة يحتاج إلى شكر. وهذه المعاني اجتمعت في هذه الآية. فابتغوا عند الله الرزق هذا توكل، وإذا كان الإنسان يتوكل على الله في رزقه الذي هو بين يديه وفي قبضته، ويرى الثمر بين يديه ومع هذا يتوكل على الله، فتوكله على الله عز وجل في عبادته من باب أولى. ولهذا ذكر العلماء أن توكل الخاصة هو توكل العباد على الله في أرزاقهم وفي عبادته، وتوكل العامة هو توكل أهل الدنيا على الله في أرزاقهم ويغفلون عن عبادتهم. كثير من الناس يدعو الليل والنهار أن يرزقه الله، ويغفل أنه محتاج أن يدعو الله أن يرزقه حسن العبادة وحسن العمل وحسن الذكر. ولهذا لما صرح النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بأنه يحبه قال لا تدع أن دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وما قال له اللهم إني على رزقك، لأن الرزق مكفول. وإن كان الإنسان يسأل الله الرزق، لكن الدين جاء بالعناية بالتوكل على الله في العبادة أعظم من التوكل على الله في الرزق، لأن الرزق مكفول. وأما العبادة فإن الله أسند أمرها إلى العبد، فإذا توكل على الله وفقه إليها. فابتغوا عند الله الرزق هذا مقام الاستعانة، واعبدوه هذا مقام العبادة، واشكروا له هذا مقام الشكر على الله عز وجل بعد العبادة. فمن حقق هذه المراتب فهو على خير كبير. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين انتفاعا بهم أو عملا بأجلهم. إذا حقق هذا الأمر، يعبد الله ويتوكل عليه عبادة واستعانة، الأمر الذي يفضي به إلى قطع تعلق قلبه بالمخلوقين. نلاحظ دقة شيخ الإسلام وترتيب الكلام في هذه الوصية العظيمة، في أنه يوجه العبد إلى ينبوع الخير وهو الإخلاص لله عبادة واستعانة كما دلت على النصوص، على هذا النصوص، حتى ينقطع العبد وينقطع قلبه عن النظر إلى غير الله، لا ينظر إلى المخلوقين ولا يطلب نفعهم، وإنما يطلب ما عند الله. قال: بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين، أي يقطع تعلق القلب بالمخلوقين ويتعلق بالله عز وجل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توكل على شيء وكل إليه. فمن الناس من يتوكل على الناس فيخذل، ومن الناس من يتوكل على الله فيوفق. وتعلق القلب بالمخلوقين هو أن يكون مهتما بهم ومهتما بإرضائهم، ويطلب ما عندهم وما في أيديهم، فهذا منهي عنه، وقد يكون محرما أو مكروها. والأكمل والأصل في هذا أن يتعلق القلب بالله، وأن يطلب رزقه من الله، وأن لا يستعين إلا بالله عز وجل. وهذا لا يعني أن لا يعامل الناس معاملة حسنة وأن يكون سيء الخلق، لكن يكون قلبه مع الله، كما قال بعض أهل العلم، قال: كان الصحابة يخالطون الناس بأبدانهم وقلوبهم معلقة بالله انتفاعا بهم أو عملا لأجلهم، أي لا ينظر إليهم لا من جهة الانتفاع بما عندهم ولا بالعمل من أجلهم. فالانتفاع بما عندهم تذلل لهم في الطلب وفي السؤال، والعمل لأجلهم طلب ثنائهم بالرياء والسمعة، وكلا الأمرين مذموم. فيجعل العبد مطلبه ربه عز وجل، ولهذا قال شيخ الإسلام: ويجعل همته ربه تعالى. يجعل همته ربه، يجعل الهمة التي يطلبها، فإن لكل إنسان همة، فمن الناس من همته الناس، ومن الناس من همته ربه، فيجعل همته ومطلبه ربه عز وجل، يعمل له ويتوسل بأسمائه وصفاته، ويداوم ذكره وعبادته، وينقطع عن المخلوقين، كما قال الشاعر: إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. هذا البيت يصلح أن يكون لله. إذا صح من الرب لعبده الود والحب فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. وأما إذا خسر العبد ربه فإنه لا عوض له في خسارته، وأما خسارة الناس فيها عوض من الله. من خسر الخلق فله عوض من الخالق، ومن خسر الخالق فلا عوض له من الخلق. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.